الحمد لله عالم السر والجهر وقاسم الجبابرة بالعز والقهر، محصي قطرات الماء وهو يجري في النهر، وباعث ظلام الليل ينسخه نور الفجر، موقر الثباب وموفره للعابدين ومكمل الأجر، العالم بخائنة الأعين وخافية الصدر، شمل برزقه جميع خلقه، فبحكمته وقوع الغنى والفقر، وفضل بعض المخلوقات على بعض حتى أوقات الدهر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أحمده حمدا لا منتهى لعدده، أشكره شكرا يستجلب المزيد من مدده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص في معتقده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي نبع الماء من بين أصابع يده صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه كل منهم في عمله ومقصده، وسلم تسليما كثيرا. أخوة الإيمان في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية الإيمان والإسلام من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، ها نحن نحصي الأيام المتبقية من شهر الصوم من شهر رمضان المبارك، وها هي أيام وليالي العشر الأخيرة تمر سراعا، أيام العتق من النار، الأيام التي كان فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم يحيي ليلة ويوقظ أهله ويشد مئزرة. هذه الأيام إخوة الإيمان والإسلام التي بها ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة القدر. وها نحن نبدأ يوم وتر جديد من أيام هذه الليالي التي أوصى المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها بتلمس ليلة القدر، فليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان. أخوة الإيمان والإسلام، ها هي أيام شهر رمضان الفضيل، أيام شهر الانتصارات وشهر الصيام والقيام والقرآن وشهر الشفاعة وشهر العتق من النار وشهر الرحمة والمغفرة، تمر سريعا ونحن نعيش سويا هذه الأيام، فيا بشرى من استغل واستثمر هذه الأيام، ويا بشرى من قام ليل رمضان ومن صام نهاره. هذه الأيام التي بها سنة الاعتكاف، أيام الجود والكرم والزكاة والصدقات. إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا إلى ساحة القرآن الكريم لنستهل شعائر صلاة هذا الفجر، لنستهل شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من الأيام الأخر لشهر رمضان. تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 33 من سورة آل عمران، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.